الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في مدارسة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ووقفنا على باب التيمم من كتاب الطهارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر باب التيمم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه: وجعل التراب لي طهورا. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وجاء في الصحيحين من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. فمعنى أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي هو أن الله خصه عليه الصلاة والسلام، وخص أمته بهذه الخصال الخمس أو الست. وإذا ذكر العدد ثم بين بعده المعدود، فالعدد ها هنا مراد، يراد منه المعدود، كما في الحديث: بني الإسلام على خمس فعددها. فالعدد فيها مراد. ففي حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أي أن الله خصه بهذه الخصال وخص أمته. وكذلك أن الله جعلها له ولم يجعلها لأحد قبله من الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه الخصيصة لنبينا ولأمته، فأما كونها له فشهد لها الواقع، فإن عدوه يخافه ولو كان بينه وبين رسول الله المسافة العظيمة الطويلة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، وسؤال هرقل عمن في بلاده من رهط رسول الله، فأخبر فجيء بأبي سفيان ومن معه، وكانوا في رحلة الصيف. فسأل هرقل: من أقربكم من هذا الرجل نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا. لأن أبا سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا، وقدمه على قومه، قال: إن كذب فاغمزوه. ففي آخر الحديث لما أجابه عن المسائل قال: إن كنت صادقا، يقول هرقل، إن كنت صادقا فيما قلت فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. ولو كنت أعلم أن المطى تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين رجليه. فلما خرج أبو سفيان قال والله لقد أمر أمر ابن أبي كبش حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر. وكان بين الشام دمشق وبين المدينة مسيرة شهر كما جاء في حديث جابر لما رحل من المدينة إلى حمص أو إلى دمشق شهرا ليأخذ حديث عبد الله بن أنيس. فهذا فيه أنه نصر عليه الصلاة والسلام، نصره الله بالرعب يرعب منه عدوه ولو كان بعيدا منه. وهي لأمته في من كانوا له أليق وبسنته أوفق عليه الصلاة والسلام. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة أو أدركته الصلاة فليصلي. هذا الشاهد من الحديث للباب، الباب باب التيمم، وهذا شاهده أي ما ورد فيه وفي أحكامه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولهذا في حديث رواية أحمد وجعل التراب لي طهورا. وهذا في العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لعدم القدرة على استعماله، لمرض، لحبس، فينتقل إلى بدل الماء وهو التيمم. والتيمم خصوص لهذه الأمة، خصهم الله بها. لماذا؟ من قبلنا لا بد أن يمس الماء لأنها أديان خاصة بأقوام وجدوا على ضفاف المياه، إما أنهارا أو بحورا أو عيونا جارية، لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، لما كان صالحا لكل زمان ومكان ومن الأماكن ما ليس فيها ماء كالصحاري القافرة والجبال الشاهقة والأماكن البعيدة، قد لا يكون فيها ماء يكفيهم لطعامهم ولوضوئهم، شرع الله لهم التيمم دلالة على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان وأنه دين خاتم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. مسجد إلا المواضع التي وردت الأدلة بتحريم الصلاة فيها، وهي المقبرة، فلا يشرع فيها صلاة إلا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي الصلاة على الجنائز. والحمام لأنها موضع كشف العورات وإلقاء النجاسات. وكذلك الأرض المغصوبة فلا يصلى فيها، والحشوش وهي أماكن التخلي. فهذه لا يصلى فيها لعدم الطهارة، لعدم طهارتها أو للمنع من الصلاة فيها، فإن المقبرة طاهرة لكن منع المسلمون من الصلاة فيها. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. مما نهي عن الصلاة فيه من الأماكن معاطن الإبل كما سبق، وهذا النهي لحفظ المصلي لا لنجاسة البقعة على الصحيح. وقوله وطهورا أي بالتيمم، فإن الله شرع لهذه الأمة التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا منه أي من الأرض. ولهذا رواية الإمام أحمد التي ساقها المصنف هنا تفسر هذا الحديث، قال: وجعل التراب لي طهورا، أي بالتيمم به. الخصلة الثالثة: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الجهاد كان موجودا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر من جاهد من رسل الله داود وابنه سليمان، وقبلهم موسى عليهم الصلاة والسلام، جاهدوا لكنهم إذا غنموا لا يأكلون الغنائم ولا يتقاسمونها. ماذا يصنعون بها؟ تجمع الغنائم في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها. إلا هذه الأمة أحل الله لنبيها ولأمته الغنائم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، إشارة إلى الجهاد، حيث جعل الله له من الغنائم كم؟ الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وهذه الحلة للغنائم ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، إنما له ولأمته. قال: وأعطيت الشفاعة، هذه الخصلة الرابعة. والشفاعة التي أعطيها عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة العظمى، يوم يتخلى عنها جميع الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فأعطاها الله نبيه، وهي المنوه عنها بقوله جل وعلا في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الشفاعات الخاصة له عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب، وإن كانت لا تنفع أبا طالب لكن تخفف عنه شدة العذاب، ويتصور هو أنه أشد الناس عذابا. ومن الشفاعة الخاصة شفاعته في 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن الشفاعة الخاصة أيضا شفاعته في دخول أهل الجنة في الجنة، فلا يدخل أحد الجنة حتى يشفع صلى الله عليه وسلم في أهلها أن يدخلوها. الخصلة الخامسة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذا فيه دليل عموم بعثته، وأن رسالته لجميع المكلفين إنسا وجنا. من قبله يبعثون إلى أقوامهم فقط، فرسالتهم خاصة، رسالاتهم خاصة بأقوامهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان النبي الخاتم فرسالته عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون هم المكلفون الإنس والجن. زاد ثوبان في روايته: وختم بي النبيون فلا نبي بعدي. ختم بي النبيون فلا نبي بعدي، فمن ادعى النبوة بعد النبي فهو كاذب، وهو كافر أيضا، لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخرهم. ومن أسمائه العاقب والحاشر، يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ففيها مشروعية التيمم، متى؟ عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. ولهذا ترجم رحمه الله بهذا الحديث على هذا الباب، باب التيمم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال عنهما وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. التيمم مشروع للطهارتين الصغرى والكبرى، من جنابة واغتسال حائض ونفساء، لأنها مشروعة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. وهنا ذكر الفقهاء مسألة: هل التيمم مبيح أم رافع؟ هل هو رافع للحدث أو أنه مبيح للعبادة فقط؟ والصحيح أن التيمم رافع للحدث، متى؟ إذا استعمل عند فقد الماء أو عجز عن استعماله. وإذا كان كذلك نفع التيمم في الطهارتين الصغرى والكبرى، وهذا هو الصحيح أن التيمم بدل الماء. والقاعدة أن البدل يحل محل المبدل منه، يحل محل المبدل منه، كما في صلاة الجمعة تحل محل الظهر، فإذا فاتته الجمعة أداها ظهرا. في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، لم يذكر الحاجة لأنه لا يترتب على معرفتها كبير أثر، فأجنبت أي أصابتني الجنابة، إما باحتلام وهو الأظهر أو أن معه أهله، والأول هو الأظهر. قال: فلم أجد الماء، وهو يقرأ في القرآن: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يعرف كيف يتيمم، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. ما المراد بالدابة؟ الناقة، الناقة. وكذلك ربما بعض البقر والغنم، والتمرغ هو أن تأتي إلى الأرض الريغة التي أصلها طين وفيها غبار وريح، فتتمرغ فيها الدابة تمرغا ينفعها بأن يسقط ما على ظهرها وعلى جلدها من الحشرات وغيرها التي لا تستطيع أن تدفعها. ولهذا تحب المخلوقات الكبار كالإبل والثيران والزراف وغيرها، تحب التمرغ لأنها لا تصل إلى أنحاء من جسدها بأعضائها. قال: فتمرغت في الصعيد، أي في التراب الذي له غبار، الريغة يعني، كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي ما أصابته من الجنابة وتمرغه في الصعيد، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالأرض، ثم ثم مسح اليسرى باليمنى هكذا، وظاهرهما بظاهرهما، مسح الباطن بالأول والظاهر بالظاهر، ومسح الوجه بضربة واحدة، مسح اليدين ظاهرا وباطنا ومسح الوجه. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم في رواية البخاري. وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، زاد أنه ضرب ثم نفخ فيهما لما علق بيديه من الغبار، ثم مسح بهما وجهه ويديه. فيجوز أن يقدم مسح الوجه أو يقدم مسح اليدين. ففي الحديث صفة التيمم، وأنه يكتفى فيه بضربة واحدة، وأن التيمم يبيح حتى من الحدث الأكبر وهو الجنابة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عمار رضي الله عنه. هل هو مبيح دائما التيمم؟ هل هو رافع للحدث دائما؟ لا، إلا أن يجد الماء أو يقدر على استعماله كما سيأتي. وليس في التيمم إذا ضرب بيده الأرض بسملة، وليس فيه استيعاب اليدين إلى المرفقين، إنما يضرب ضربة واحدة ثم يمسح اليمنى على اليسرى في باطن كفيه ثم ظاهرهما ثم وجهه. ولو مسح الوجه ثم اليدين فلا مانع، لأنه لا يشترط في التيمم ماذا؟ لا يشترط فيها الترتيب كما هو في الوضوء. وهل يشترط للتراب غبار؟ الصحيح لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض، والأرض منها الأرض الرملية، ومنها الأرض التي فيها طين طينية، ومنها الأرض الجبلية، فلا يشترط فيها أن يكون لها غبار ظاهر. فإن كان على الجدار غبار أو على الفراش غبار صح أن يضرب يده عليه فيتيمم منه، لأن فيه الغبار الذي من الأرض، والصعيد يشمل الأرض وما عليها من الغبار. والأفضل أن يكون للأرض غبار فتيمموا صعيدا طيبا منه، أي مما يصيبكم منه من هذه الأرض. نعم. أحسن الله عليكم. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإن ذلك خير له. رواه البزار. وقال ابن القطان: إسناده صحيح. وأرد الدارقطني قال: الصواب أنه مرسل. وقال ابن القطان: من حديث أبي ذر رضي الله عنه ضعيف، وهو غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله علة. والمشهور في الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي صححه الترمذي وغيره. هذا الحديث من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، في رواية: وضوء المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإنه خير له. رواه البزار وغيره. اختلفوا فيه فقالوا إن هذا الحديث مختلف على هشام بن حسان، فمرة يرويه مرفوعا كما ها هنا عن أبي هريرة، ومرة يرويه مرسلا عن ابن سيرين، وهذا هو الصحيح. لكن الحديث شاهد، رواه الترمذي وصححه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وإسناده قوي كما ذكر المحققون. فأفاد الحديث أن الصعيد الطيب، الطيب يخرج الصعيد النجس أو الذي فيه النجاسة، والصعيد هو التراب، هو التراب، وأكثر ما يطلق الصعيد على التراب الذي فيه غبار. والحديث عام: جعلت لي الأرض الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، دل على أن التيمم بدل عن الوضوء ولو طالت المدة، وإن لم يجد الماء 10 سنين، هذا على جهة الاستبعاد والتكفير. وقد يكون هذا كمن يحبس في مكان لا يعطى من الماء إلا بقدر ما يشرب، تيمم. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله، أي أنه لا يباح له ترك الماء إذا وجده، بحيث يكون الماء الذي وجده زائدا عن حوائجه الأصلية من طعام وشراب. فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. فأفاد الحديث أن التيمم يشرع عند عدم الماء، وألحق العلماء بعدم الماء العجز عن استعماله، كالمريض الذي لو استعمل الماء أصابه مرض أو زاد مرضه، كالمرضى بمرض الحساسية أو العنكز، أو المرضى في المستشفيات لا يستطيعون أن ينزلوا إلى الماء، عليهم أجهزة، عليهم آلات، فهذا يتيمم. فإن عجز عن التيمم صلى بحاله، بعموم الحديث: فاتقوا الله ما استطعتم، كما سيأتي. فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. ومعنى خير له ليس من باب أن ما فعله من باب أفعل التفضيل أكمل، ولكن خير له أي أن هذا هو الواجب عليه، أن يتق الله وأن يمسه بشرته. نعم. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدار قطني وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطهما، ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه متصلا وفي قوله تساهل. وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين، أو أن رجلين حضرتهم الصلاة وليس معهما ماء، أنهما خرجا في سفر حضرتهم الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، يعني يعرفان حكم التيمم. ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فأعاد الصلاة والوضوء، توضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد لا صلاته ولا وضوءه. ثم إنهما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: للذي لم يعد الوضوء والصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أي التي صليتها بالتيمم. وقال: الذي توضأ وأعاد فإن لك الأجر مرتين، الأجر المرة الأولى لأنه صلى بتيممه، والأجر الثاني أنه توضأ وصلى بوضوءه. تفهمون من الحديث أيهما أصوب؟ الذي تيمم مش. الأول الذي لم يعد بقوله أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. ومن أهل العلم من فهم أن الثاني أعظم أجرا لأن له أجره مرتين. هذا الحديث اختلف فيه هل هو مرفوع أو مرسل من حديث عطاء بن يسار، ويميل المؤلف إلى أنه مرسل لأنه تعقب ابن السكن لما قال إنه صحيح، قال في حكمه تساهل، وذكر كلام الدارقطني أنه تكلم عليه. الحديث رواه أبو داود والنسائي الحاكم، وقال على شرط الشيخين. وذكر أن أبا داود قال ذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ وهو مرسل، والمرسل عند العلماء من قبيل الضعيف، لكن ليس الضعف الشديد، وإنما الضعف المنجبر الذي ربما تأتي له شواهد وطرق ترفعه به. والمقصود في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صوب عمل هذا الذي تيمم ثم صلى ولم يعد صلاته بأنه أصاب السنة وأجزأته صلاته التي صلاها لما كان فاقدا للماء. وفيه دليل على أن التيمم رافع للحدث لا أنه مبيح فقط. قد ذهب أصحابنا الحنابلة لأن التيمم مبيح فقط، وأنه لو وجد الماء قبل خروج الوقت يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، والصحيح أنه لا يجب عليه ذلك، فإن توضأ فله أجر الوضوء وأجر إعادة الصلاة، فيكون له أجر الصلاة مرتين. والتيمم من دلائل يسر الشريعة وسماحتها، فإن الله سبحانه وتعالى يسر لنا ولم يعسر علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، متفق عليه. ففي النهي ننتهي، وإذا أمرنا بأمر فإننا نأتي منه بقدر ما نستطيع. أمرنا ربنا بالوضوء وأمرنا نبينا بالوضوء، فإن عجزنا عن الماء إما لفقده أو لعجز استعماله تيممنا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. الوضوء الطيب الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعلى سماحتها وعلى عظيم ما أودع الله فيها من اليسر والسماحة. فديننا دين الحنيفية السمحة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه جملة أحكام التيمم، والتيمم ليس له مدة محددة كما في الممسوحات، مع أن التيمم يشارك الأعضاء بالمسح كفي المسح على الخفين والجوربين والعمائم والخمر المدارة تحت الحلق، خمر النساء المدارة تحت الحلق. فالتيمم ليس له مدة محددة، وإنما مدته إلى أن يجد الماء أو يستطيع أن يستعمله. قد يكون في أرض كلها جليد لا يستطيع استعمال الماء، والجليد فيه غبار ولا ما فيه غبار؟ لا غبار فيه، هنا يتيمم يكفيه الضرب لعموم الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأفضل في المكة في الأرض التي فيها غبار ليصيب منه، هذا الأفضل. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك لا ما هو بيعرف يعرف الله عليك. أي له رائحة. نعم. إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال على شرط مسلم، وقال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، وقال أبو حاتم لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. نعم. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقد أعله بعضهم. هذا الباب باب الحيض. ما الحيض؟ دم جبلة يخرج من المرأة في وقت من الشهر، وهذا الدم له صفات يتميز بها عن غيره من الدماء، فمن صفاته أنه دم غامق في لونه، يقال أسود أو لون بني غامق أو أحمر غامق، يعرف له رائحة تعرفها النساء، رائحة كريهة ثقيل ليس بالخفيف يجري، هذا هو دم الحيض. وإذا نزل هذا الدم كان علامة على بلوغ المرأة، فإن المرأة تزداد عن الرجل بهذه الصفة الرابعة بنزول دم الحيض، علامة على بلوغها. يشترك الرجل والمرأة في البلوغ في ثلاث علامات: إنزال المني شهوة، أو إنبات شعر العانة على القبل، أو بلوغ 15 سنة تزداد المرأة بنزول دم الحيض. ودم الحيض مثل دم النفاس، له هذه الصفات الأربعة: لونه غامق كقوله أسود، له رائحة كريهة تعرفها النساء، ويسيل يجري، وثقيل. إذا اختلفت هذه الصفات انتقل إلى ما يسمى بالاستحاضة، والاستحاضة ليست حيضا، وإنما تسمى الآن بالنزيف، وتسمى في الفقه بالاستحاضة، وسميت استحاضة لأن مخرجها هو مخرج الحيض، لكنها تخالف الحيض في صفاتها. فنذكر الفروق بين الحيض والاستحاضة. الحيض حدث أكبر، والاستحاضة على الصحيح حدث إيش؟ أصغر. الحيض يمنع من الصلاة ومن الصيام ومن المكث في المسجد ومن الجماع. ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها ولا تمكث في المسجد ومنه الطواف، ولا يجامعها زوجها. وأما المستحاضة فيجوز لها ذلك كله. وقدم رحمه الله بالحديثين الدالين على الاستحاضة ليميز بذلك بين الحيض والاستحاضة، يميز في الحكم ويميز في الصفة. فقال: روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، أي يصيبها الاستحاضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. ميزه بأمره باللون وبالرائحة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر الذي ليس حيضا فتوضئي وصلي. حديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه والدارقطني، وقال رواته ثقات. قال فيه الحاكم: إنه على شرط مسلم، لكن النسائي أعله، حيث قال النسائي فيه: روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. ولهذا قال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. والحديث صحيح بمجموع الطرق والشواهد، ففيه تفريقه عليه الصلاة والسلام بين الدم الحيض ودم الاستحاضة. وأنا أريد أن تجعلها قواعد. القاعدة الأولى أن دم الحيض له أربع صفات: أسود، أي لون غامض، معنى أسود غامض، أحيانا أسود أحيانا بني غامض أحمر غامض، كلها ألوان قريبة للسواد. وكانت الألوان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: أسود وأبيض وأحمر وأصفر. ما كانوا يعرفون الدرجات الأخرى بينها، ولهذا لما قال في الحيض إنه دم أسود، أي لون غامق، ليس كل الحيض أسود، بعضه إيش؟ أحمر غامق وبني غامق. ولهذا ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يخرب بالسواد، أي باللون الغامق لا بالأسود الخالص، لورود النهي عن ذلك. إن دم الحيض دم أسود يعرف له رائحة كريهة. الصفة الثالثة أنه ثقيل ليس بالخفيف. الرابعة يجري، ما هو بنقطة ونقطتين. طيب، إذا اختلفت الصفات صار الدم أحمر خفيف، هذا استحاضة، ليس له رائحة، هذا استحاضة، متقطع استحاضة، ترى خيطا خيطين، نقطة نقطتين، وإذا كان خفيفا فهو استحاضة. يعني يقول بعض النساء أن الدم الذي أصابني زهري أو أحمر خفيف، نقول هذا ليس بدم الحيض. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء دم الحيض أنها تمسك عن الصلاة، فإذا جاء الآخر قال فتوضئي وصلي. فيه أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وأنها حدث أصغر يوجب الطهارة الصغرى، والحيض حدث أكبر يوجب الطهارة الكبرى. ومن الفروق أيضا أن الحيض مدته محدودة، فغالب النساء تحيض 6 أو 7 أيام في الشهر، وأما الاستحاضة فربما تستحيض 7 سنين كما في حديث حمنة بنت جحش. المرأة لو حاضت شهرا كاملا ماتت، أما الاستحاضة في النزيف فمهما طالت المدة فإنه لا يضرها، وهذا ناحية مهمة في الفرق بينهما. من القواعد أيضا أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره على الصحيح، ولهذا المرأة ترجع في الحيض إلى عادتها، كم عادتها فتمضي بها، فإن لم يكن لها عادة، بعض الحريم تحيض يوم وليلة، هذه يحظ زوجها، وبعضها تحيض 2 أسبوع، نصف حياتها حيض، الله لا يبلانا. فالمرأة ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة تكون عادتها مضطربة، في شهر 3 أيام، في شهر ثاني 5، في شهر الثاني 4، في الشهر الذي بعده 6، ترجع إلى هذه تسمى بالمرأة المتحيرة التي ليس لها عادة، ترجع إلى عادة نسائها، أمها وأخالاتها وأخواتها. فإن كانت نساؤهن عاداتهن مضطربة ترجع إلى عادة نساء العالمين، أكثر نساء العالمين 6 ليالي أو 7 ليالي. إذن المرأة ترجع إلى تعريفها، تمييزها بين دم الحيض ودم الاستحاضة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض قال دم أسود يعرف، فإذا رأيت ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فإيش؟ فتوضئي وصلي. هذا لأنها تميز بين الدمين، إن لم تميز ترجع إلى عادتها، إن لم يكن لها عادة مضطردة ترجع إلى عادة نسائها، إن لم يكن لنسائها عادة منضبطة ترجع إلى عادة نساء العالمين. مثل من؟ امرأة تستحاض ولا تفرق بين دم الحيض ودم النفاس، شو تسوي؟ نقول كم هي عادتك؟ تقول أنا ما أفرق. كم عادتك؟ ما عندي عادة. كم عادة نسائك؟ مضطربة، أمي 6 وخواتي 9 وخالاتي 4 وعماتي 8. نرجعها إلى عادة نساء بني آدم، نقول اجلسي من كل شهر 7 أيام ثم اغتسلي وصلي، وإن نزل الدم توضئي له. هذه تسمى بالمرأة المتحيرة، المرأة المتحيرة. من القواعد في الحيض أن دم الحيض دم لا حد لأكثره ولا لأقله، قال ومثله النفاس لا حد لأقله لكن له حد لأكثره. كم أكثر النفاس؟ 40 يوما في قول جماهير العلماء وهو الصحيح. أما الإمام الشافعي فذهب إلى أنه يكون إلى 60 يوما، والصحيح أن حده 40 يوما كما يأتي إن شاء الله بحديث أم سلمة وغيرها. فإذا كان الحيض ليس له مدة فالحيض تثبت أحكامه إذا وجد هذا الدم، دم الحيض. فإذا تغير دم الحيض كان استحاضة تغيرت أحكامه، ولهذا نقول إن دم الحيض إذا وجد وجدت أحكامه، وإذا عدم عدمت أحكامه. قاعدة رابعة أو خامسة، حساب عليكم ترى، الأعراض الجانبية، هل هو ملازم للحيض؟ من الآلام في أسفل الظهر وأسفل البطن والأشياء النفسية، نقول هذه أغلبية ليست دائما في النساء، منهن من تجد هذا وهو الأغلب، منهن من لا تجده. من القواعد أن الحيض يمنع من أين؟ من الصلاة ومن الصوم ومن المكث في المسجد، ومنه الطواف، لأن الطواف مكث في المسجد، ومن الجماع، والاستحاضة لا تمنع من هذه كلها. قاعدة سابعة: الصفرة والكدرة لا يأتي الدم الصريح. الصفرة والكدرة إذا كانت في وقت الحيض فهي حيض، والصفرة والكدرة في غير وقت الحيض ليست حيضا. طيب وش حكمها؟ تدخل فيما يسمى عند العلماء بالرطوبات، والرطوبات نوعان، الرطوبات التي تخرج من الفرج نوعان. النوع الأول ما يخرج من مخرج البول من المثانة، فهذه نجسة فتوجب الطهارة الصغرى، رطوبات من النساء تخرج من مخرج البول مخرج المثانة، فحكمها ماذا؟ أنها نجسة. النوع الثاني رطوبات تخرج من مخرج الحيض مخرج الولد من البهمل، من أين؟ المهبل، فهذه نفصل فيها. إن خرجت هذه الرطوبات من المهبل من مخرج الولد في وقت الحيض فحكمها حكم الحيض، حكمها حكم الحيض كما قلنا في الصفرة والكدرة التي تخرج في وقت الحيض. كنا نعد الصفرة والكدرة في وقت الحيض حيضا، فإن كانت الرطوبات تخرج من المهبل في غير وقت الحيض فالصحيح أنها طاهرة، أنها طاهرة، لأن هذا مما عمت به البلوى، فكان هذا يخرج من النساء في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يؤمرنا بالوضوء منه أو بالغسل منه لعموم البلوى به، ولم يأتي ما يدل على أنه يتوضأ أو يغتسل منه. هذه جملة من القواعد مفيدة لكم في باب الحيض. نعم. أحسن الله عليكم. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثلج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك ففعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال الدارقطني: تفرد به ابن عقيل وليس بقوي. ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. هذا حديث حمنة بنت جحش أختي زينب بنت جحش رضي الله عنهما أم المؤمنين، والحديث مختلف فيه لحال عبد الله ابن محمد ابن عقيل، ولكن الحديث أظهر ما يقال فيه أنه حديث صحيح، صححه الترمذي والإمام أحمد والإمام البخاري. يقول الترمذي: سألت عنه محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال الإمام أحمد، وهذا الذي عليه العمل عند أهل العلم. أما إعلاله بتفرد ابن عقيل به فمحل اختلاف، والصحيح تصحيح الأئمة له، تصحيح الأئمة له، وإن كان الإمام أحمد لا يقبل رواية ابن عقيل، قال: في نفسي منه شيء، لكن هذا الحديث صححه الإمام أحمد لعله جاء من غيره. وخلاصة ما فيه أن حمنة رضي الله عنها كانت تصيبها الاستحاضة الشديدة التي لا تسدها القطنة الكرسف، ولا التلجم التحفظ، ولا اتخاذ الثوب، قالت: أثج ثجا بالدم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنها. قال: إنما هي ركضة من الشيطان، أي هذه الاستحاضة. قال: تحيضي 7 أو 6 أيام في علم الله، لأنها الغالب على نساء العالمين. ثم يبقى بعد ذلك كم؟ 23 ليلة أو 24 ليلة بأيامها. أمرها أن تغتسل وتجمع الجمع الصوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وكذا تصنع بالمغرب مع العشاء جمعا صوريا من غير قصر، تؤخر المغرب إلى آخر الوقت وتقدم العشاء إلى أول الوقت والفجر. فما معنى قوله تغتسلي؟ منهم من حمله على الغسل، ومنهم من حمله على الوضوء، فالغسل أفضل ويجزئ عن ذلك الوضوء، أن تتوضأ يجزئ عن ذلك الوضوء فيما يتعلق بالمرأة المستحاضة. وجاء أن حمنة رضي الله عنها كانت تستحاض 7 سنين، وفيه أن الاستحاضة والنزيف قد تقصر مدته وقد تطول، ليس كالحيض مدته معلومة معروفة للنساء. نكمل إن شاء الله ما يتعلق به في الدرس القادم بعد الصلاة، والله أعلم.